الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين واليوم هو اليوم الثالث من شهر جمادى الأولى عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا معاشر الإخوة الأحبة في الأبيات الأولى من هذه المنظومة المباركة، وقد دخلنا في المجلس الماضي إلى كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد، وافتتحنا بمعرفة أول واجب على المكلف، وبينا أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، ثم بينا من هو المكلف. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن فضل التوحيد، والتوحيد وذلك شرحا لقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: هذا وللتوحيد في الميزان منزلة عظيمة الأركان، هذا وللتوحيد في الميزان منزلة عظيمة الأركان. هذه الجملة أو هذا البيت من الشعر من هذه المنظومة المباركة انطوى على معان جليلة، ومعنى هذا البيت أن للتوحيد في ميزان الشرع منزلة عظيمة، عظيمة الأركان، يعني أنه له منزلة جليلة. ولماذا كان التوحيد ذا منزلة جليلة؟ إنما كان ذا منزلة جليلة لأسباب عديدة، وسألخصها لكم في نقاط إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الجلسة المباركة. فأما قوله هذا وللتوحيد، فالمقصود بذلك كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ولا تتم كلمة التوحيد إلا بشطرها الثاني وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قبل مبعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل من المرء أن يتشهد الشهادة الأولى ثم يشهد بشهادة نبيه الذي أرسله الله عز وجل إليه، إذ كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعثون إلى أممهم خاصة، لكن بعد بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ختم الله الرسالات والنبوءات برسالة ونبوة الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم العربي القرشي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن سدت الأبواب كلها إلا عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان معنى كلمتي الشهادة أشهد أقر بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأشهد وأقر بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله خاتم النبيين الذي أمرنا باتباعه والاقتداء بسنته وهديه، وأننا لا يمكننا أن نعبد الله سبحانه وتعالى إلا عن طريقه، فهو الذي جاءنا بالهدى والنور، جاءنا بالكتاب والحكمة، وجميع الأبواب الأخرى مغلقة إلا ما كان عن طريقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى كلمتي الشهادة. وبناء عليه فكل الملل والنحل والأديان التي كانت في وقت من الأوقات جائزة أو واجبة على قوم من الأقوام فقد نسختها الشريعة المحمدية. وإذا كان ذلك في الشرائع السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه التي أوحاها إلى أنبيائه، فما بالكم بارك الله فيكم في الشرائع الأرضية الوضعية، فتلك أدعى لأن تكون مردودة غير مقبولة إلا ما وافق منها شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وسنتطرق للعديد من معاني وما يتعلق بمقتضيات كلمة التوحيد في المجالس التي ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنما المقصود اليوم هو التنبيه بشكل مجمل عن معنى هذه الكلمة، ثم ذكر فضلها على ما أشار إليه الناظم جزاه الله خيرا. هذا وللتوحيد في الميزان، يعني ميزان الشرع، كما نطق بذلك الكتاب ونطقت بذلك السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منزلة عظيمة الأركان. فأما النقطة الأولى من أسباب أهمية التوحيد، فهي أن كلمة التوحيد هي مفتاح الجنة، ولأجل التوحيد خلق الله الخلق وجعل الله هذا العالم كله. فقد قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولم يقل وقضى ربك أن تعبدوه، بل قال ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا الحصر من أقوى وسائل التخصيص، بمعنى أنه لا يوجد أحد تجوز عبادته في هذا العالم كله إلا الله سبحانه وتعالى. وهو شبيه بقول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك سبحانك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقتادة والحسن البصري رحمهم الله جميعا: قضى ربك، أمر ربك. وقال الربيع بن أنس: وأوجب ربك، يعني قضى ربك يعني أوجب ربك. وقال مجاهد بن جبر: أوصى ربك. وكلها بمعنى واحد. والمقصود ها هنا أن قضى ها هنا بمعنى أنه شرع لكم ذلك وأمركم باتباعه، وإلا لو كان معناه القضاء القدري لكان يجب أن يكون كل امرئ مسلما بفطرته، لكن الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، لكنه لم يشأ ذلك، وجعل هذا العالم دار ابتلاء ودار امتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأول الأعمال الصالحة هو أن تشهد شهادة التوحيد وتعمل مقتضاها. والآيات بهذا المعنى أكثر من أن تحصر، بل القرآن كله شاهد على هذا، على توحيد الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال الله جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني لم أخلق هذين الكائنين إلا لعبادتي. وأعظم العبادة وأجلها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي، إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي. وقال بعض أهل العلم: إلا ليعبدون، أي ليوحدوني ويعبدوني. وحذفت واو ياء النسبة، ياء إلا ليعبدوني يعني ياء المتكلم، حذفت ياء المتكلم جريا على نهاية الآية، فالآيات تأتي النون في الآخر فجاءت هكذا. وهذا كثير في القرآن الكريم، وقد يختلف من قراءة إلى أخرى. إذن هذه الآية بيّنت أن سبب خلق الخلق جميعهم إنسهم وجنهم هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكل ما في السماوات وما في الأرض من جن وإنس وسائر المخلوقات والجمادات وسائر ما خلق الله سبحانه وتعالى فهي معبدة له، تسبحه سبحانه وتعالى وتمجده. إلا أن الله عز وجل أعطى الحرية لصنفين من مخلوقاته في أن يسلموا أو يكفروا، فمن شاء يؤمن ومن شاء يكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم. وهديناه النجدين. إذن الله سبحانه وتعالى ترك الباب مفتوحا لنا لنتبع الحق أو نتبع الباطل، وبعد ذلك يكون الحساب والعقاب يوم القيامة. فإذن مفتاح الجنة وأول ما يسأل عنه العبد هو هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد. فقد قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث الصحيح، هذا الحديث بين أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعندما نقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقول بأن كلمتي الشهادة يعني متلازمتان، فيدل على ذلك نصوص كثيرة تدل على أنه لا يمكن لأحد أن يكتفي بنصف كلمة الشهادة والنصف الآخر لا يلتزمه. وقد شاع بين الناس هذه الأيام مقولة شنيعة، وهي أنهم يرجون الخير يوم القيامة لمن لم يكن من أهل الإسلام، كأن يكون يهودية أو نصرانية أو يكون لا ملة له، لأنه لطيف وظريف وما إلى ذلك من الأقاويل. ولا شك أن هذا القول هو قول مناقض لما أجمع عليه العلماء، هو قول باطل مردود، بل هذا القول كفر، لأنه رد لإجماع الأمة وهو مناقض لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقوله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقوله عن اليهود في آيات كثيرة: إنهم قد كفروا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار، إلى غير ذلك من النصوص التي كلها تدل على هذا، بل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل على هذا. بل كلمة الشهادة كلها تدل على ذلك، حيث إن المرء لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولا يقبل منه إسلام أصلا حتى يشهد كلمة الشهادة. ولذلك كان تبيان هذا الأمر من أعظم ما ينبغي على المرء أن يفعله في هذا الزمان الذي غابت عن كثير من الناس معاني الإسلام الحقيقية. كثير من الناس اليوم مع كثرة الكتب وكثرة القنوات الفضائية وكثرة الذين يدرسون، ومع ذلك الجهل مطبق. والسبب في ذلك هو كثرة الذين يقطعون الطرق على أهل الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأهل الخير يأتي من يقطع الطريق عليهم حتى لا يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، ويأتي من يفسد تصورات الناس، ويأتي من يشوش عليهم عقائدهم الصحيحة. وكثير من الناس يثقل عليهم أن يحكموا على من لم يدخل الإسلام بالخلود في النار. وبعضهم يقول مستهزئا: هذا الذي مثلا هذا الذي اخترع لنا النور يدخل النار، وهذا الذي فعل كذا وكذا يدخل النار، وهذا الذي، ونسوا أن الموضوع هو أن هذا الكون كله خلق لهدف وغاية، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لهذه الغاية، وأن هذه الغاية هي امتحان الناس بعبادة الله. فإذا هم وحدوه سبحانه وتعالى وعبدوه وأطاعوه فقد نجحوا في الامتحان، وإذا هم لم يوحدوه وأشركوا به غيره ولم يلتزموا شرائعه وأحكامه فقد خابوا وخسروا. وأما بقية الأمور فلم يفعلوها لله، فعلوها لأمور أخرى. إذن كيف تريد هذا الذي لم يعمل لله أن يجازيه الله سبحانه وتعالى؟ قد جازاه الناس، قد مدحوا، قد ذكروا بالخير، وتلك عاجل ذلك عاجل أجر الكافر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما في الدنيا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أهل الدنيا يعطيهم الله سبحانه وتعالى ويمدهم بحسب اجتهادهم، لكن في الآخرة يرى هل عملوا له أم لم يعملوا له. وإذا كان الإنسان المسلم المؤمن إذا عمل العمل رياء وسمعة لم يقبل منه، فكيف بمن لم يعمل شيئا لله أصلا، كل دينه لم يكن لله عز وجل؟ طيب، ومما يوضح هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى منذ خلقنا، خلق آدم عليه السلام وخلقنا في ظهره، أخذ علينا العهد على أن نعبده ولا نشرك به شيئا. يروي أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون الناس عذابا، يعني يوم القيامة، لو كان لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ يعني تفتدي بهذه الدنيا كلها حتى تدخل الجنة؟ فيقول نعم. فيقول الله عز وجل فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي. قال أحسبه، قال ولا أدخل، اللهم صل على سيدنا محمد، قال فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك، والحديث في الصحيحين. فهذا الحديث يؤيده قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة نافع ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل الظالمون. فهذه الآيات في سورة الأنعام دلت على هذا المعنى، وقد ورد عن جماعة من الصحابة، عن ابن عباس وعن ابن عبد الله بن عامر وغيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، آثار كثيرة موقوفة، بعضها ورد أيضا في الإسرائيليات في الكتب الأولى في التلمود وغيره من كتب بني إسرائيل، وهي موجودة في كتب التفاسير، وبعضها لكثرة طرقه رفعه الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح بعض أهل العلم بعض طرق هذه الحديث. وحاصلها أن الله سبحانه وتعالى أخذ آدم عليه السلام لما خلقه فمسح على ظهره ثم أخرج ذريته كلها كأنه الذر، يعني النمل الصغير، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدوا وهم في أصلاب أبيهم آدم على أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم، وعلى أنهم سيعبدونه ولا يشركون به شيئا، ثم ردهم بعد ذلك بعد أن أخذ عليهم العهد. وهذا يسمى ميثاق، الميثاق الأول. فهذا الميثاق الأول قال أهل العلم هو الفطرة، هو الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كالدابة تولد جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، والحديث الصحيح. يعني أن الناس جميعا يولدون على الفطرة، وهذه الفطرة إنما يحرفهم عنها، وذلك لم يقل فأبوا يسلمانه لأنه يولد مسلما، وإنما قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه إما يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو علمانيا أو لا دين له ملحدا أو ما إلى ذلك، ولكن هذا لا يكون إلا بعد أن يحرفه عن هذه الفطرة أحد أبواه أو غيرهما. فإذا هذه الفطرة هي معنى هذا الحديث أو معنى هذه الآية الكريمة، هذا الذي قاله جماعة من أهل العلم، هذا الذي قاله جماعة من أهل العلم. ومما يوضح أهمية كلمة التوحيد أيضا، لازلنا في النقطة الأولى، وهي أن هذه الكلمة هي أول الطريق، ولا يقبل من أحد أي شيء بغيرها، وكل من أراد الدخول في دين الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يتشهدها. مما يدل على ذلك أيضا أنها أول الوصايا العشر في التوراة والإنجيل والقرآن، ولا زالت إلى يوم الناس هذا موجودة في كتب أهل الكتاب. الوصايا العشر التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لا زالت إلى يوم الناس هذا، وتبدأ بلا تشرك بالله أحدا. وأما الوصايا العشر في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من رسالة الخاتمة، وقد وردت في سورة الأنعام ووردت في سورة الإسراء أو تسمى سورة بني إسرائيل. وفي سورة الأنعام جاء قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فإذا أمر ألا، جعلها سبحانه وتعالى أول الوصايا، ثم تمضي الآيات إلى ثلاث آيات كلها في ذكر هذه الوصايا. اللهم صل على سيدنا محمد. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. يعني من أراد أن ينظر إلى الوصية التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم حياته، إلى الوصية التي كانت آخر رسالته صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الآية يعني خاتمة، وإن كانت يعني سورة الأنعام وإن كانت سورة مكية وليست مدنية، لكن يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بكتاب الله، فإنه لما كان آخر أيامه أوصى بكتاب الله، وزبدة كتاب الله في هذه الآيات. إذن هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى في فضل كلمة الشهادتين، كلمة التوحيد. النقطة الثانية أن هذه الكلمة هي دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فجميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إلى التوحيد ونبذ الشرك. والتوحيد هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن ذلك النبي الذي أرسل إليهم هو رسول الله، إلى أن كان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فعندئذ وجب على الأمة جمعاء، عربيها وعجميها، أسودها وأحمرها، أبيضها وأي لون من الألوان، أن يتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال وما قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسل للعالمين جميعا. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ولا أحد أحب إليه العذر من الله فلذلك أرسل الرسل، يعني حتى يقطع العذر على الناس. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى اجتنبوا الطاغوت أي تنكبوا سبيله، وأول الطواغيت كل من عبد من دون الله وهو راض. ولذلك عرفها الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة البقرة، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبونا واحد وأمهاتنا شتى. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. وقد قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني أن الشرعة والمنهاج تختلف، الشريعة والمنهاج تختلف من نبي إلى آخر، ولكن الدين واحد. فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى الإسلام، وهو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. الاستسلام، تستسلم بمعنى تخضع لله سبحانه وتعالى ولأحكامه. وإذا كان المرء فارا من الشرطي فقال لو استسلم، فليس له إلا أن يرفع يديه ويسلم نفسه، بمعنى أنه يقبل أن يفعل فيه ذلك الشرطي ما شاء من سجن أو أسر أو ما إلى ذلك. وكذلك معنى الإسلام هو الاستسلام لله، التسليم، ويسلم تسليما. إنما كان قول المؤمنين يدعو إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا التسليم لله سبحانه وتعالى، لكتابه، والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنته وما جاء به، فهذا هو الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك: أم كنتم شهداء إذ حضر أحد يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. والآية بهذا المعنى كثيرة، كل الأنبياء ينصون على أنهم كانوا مسلمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فكانت هذه هي دعوة الأنبياء جميعا، كلهم جاءوا ليأمروا أقوامهم ليعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذا نوح عليه السلام يقول كما في سورة الأعراف: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وهكذا الآيات، كل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليبينوا لأقوامهم أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله، وأنهم جاءوا من عند الله ليعبد الله وحده ولا يشرك به شيء ولا أحد. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أبدى وأعاد في قصة إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام كان أبا الأنبياء، وتقريبا جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام كانوا من ذريته. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي ومن إلا من سفي نفسه، اللهم صل على سيدنا محمد، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي ملة جميع الأنبياء، إلا أن إبراهيم عليه السلام أصبح إماما لأنه ابتلي وألقي في النار ليحرق من أجل هذه الملة، فصبر وهاجر، فهجر بلاد قومه حيث كان في العراق، فترك العراق إلى بلاد الشام رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ترك بلده وأقوامه لله سبحانه وتعالى، وضحى وفعل الكثير من أجل هذه الملة حتى أصبح إمام هذه إماما لكل من جاء بعده. والله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام، اللهم صل على سيدنا محمد، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمون. فإذا جعل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام إماما لهذه الملة، وجاء بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فجدد هذه الملة ورفع بنيانها إلى السماء، وإلا فهي ملة الأنبياء جميعا. هذه الملة، ملة الإسلام، هي ملة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، إلا أن إبراهيم عليه السلام لما كان أبا الأنبياء انتحله الجميع، فاليهود يقولون نحن إبراهيميون، والنصارى نحن إبراهيميون، والمسلمون نحن إبراهيم، بل والمشرك العرب كانوا يقولون نحن على ملة إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد. النقطة الثالثة وهي أن لهذه الكلمة شرع الله عز وجل الجهاد في سبيله، ولم يقبل أن تراق الدماء أو تسفك إلا بحق هذه الكلمة. فلذلك النفوس تسترخص في سبيل هذه الكلمة، والأموال تسترخص في سبيل هذه الكلمة. ومعنى ذلك أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى شرع لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا هم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فيما يظهر، أما بقية الباطل فحسابهم على الله سبحانه وتعالى. لست مكلفا، لست عليهم بمسيطر، لست مكلفا بقلوبهم، لي الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له يا رسول الله الرجل يقاتل حميا، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والحقيقة الآيات في هذا المعنى كثيرة في أن الجهاد فرض لتكون كلمة الله العليا، ولذلك نهي المسلم أن يقاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويقاتل من أجل عصبية. ونهي المرء أن يقاتل في الفتنة حيث لا يدرى من المصيب من المخطئ. ونهي المسلم أن يقاتل إلا لرفع راية التوحيد والإسلام عالية، وذلك بأن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى بتطبيق شريعة الإسلام. فالقتال تحت أي راية أخرى هو مضيعة للأعمال وليس لصاحبه عند الله شيء. كل قتال في سبيل الوطنية أو في سبيل القومية أو في سبيل الحزب أو في سبيل الجماعة أو ما إلى ذلك، كل هذا القتال ليس بشيء. وهنا مسألة قد يقال: وماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد؟ والجواب أن للمرء يدافع عن نفسه لأنه مظلوم، فمن أراده أراد قتله أو أراد أخذ ماله أو أراد انتهاك عرضه فمن حقه أن يدافع عن نفسه، وذلك من باب دفع الشر. وأيضا فنفسه بها يعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا انتهكت ضاع رأس ماله، وماله به يقيم حياته، فإذا ضاع عليه ضاع ما يقيم به حياته، وعرضه من الكليات الخمس التي جاء الإسلام لحمايتها، وهو لا يريد حمايتها إلا لله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني، والأرض فأرضه هي التي يعبد الله سبحانه وتعالى عليها، فإذا دافع عنها حتى قتل فهو مظلوم، والمظلوم شهيد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه النقطة، النقطة الرابعة أن كلمة التوحيد هي أول الطريق وآخر الطريق. أما أنها أول الطريق فقد بينا أنه لا يقبل من أحد صرف ولا عدل إلا بها، ومعنى ذلك أن الكافر لا يقبل منه أي عمل حتى يقول هذه الكلمة، ينطق بها ويتشهد بها ويعترف بها، ثم بعد ذلك يعتبر داخلا في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بأول الطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة الأحزاب، في غزوة خيبر، قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يدوكون في هذه، في من سيعطى هذه الراية. فنادى صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكان أرمد يعني عينه مريضة، فبصق فيها صلى الله عليه وسلم فشفي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ على بسم الله ويقاتل القوم، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح. إذن هذا دل على أن أول ما ينبغي على المرء أن يفعله في قتال غير المسلمين يدعوهم إلى الله حتى ينقذهم من النار. فهذا دليل على أنها أول الطريق، وعلى أنها لأجلها تسل السيوف ويجاهد. هذا الحديث ينفع للاستشهاد في هاتين النقطتين. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيح، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، في رواية توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنهم أجابوك إلى ذلك مرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. فبين له أن أول ما ينبغي أن يدعوهم إليه أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أول طريقة. وعن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الألباني رحمه الله، والحديث حديث صحيح. فهذا الحديث دل على أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فحقه أن يدخل الجنة. ويؤيد ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. النقطة الخامسة أن أعظم أن هذه الكلمة من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. وعندما نتحدث عن هذه الكلمة نتحدث عن من قالها مخلصا من قلبه، من نطق بها مخلصا من قلبه أحرقت ذنوبه. أما سمعتم قصة السحرة الذين لما ألقى موسى عليه السلام عصاه فاستحالت إلى ثعبان مبين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقال لهم فرعون قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من أهلها فسوف تعلمون. لو قطع إلى آخر الآيات، وفيه أنهم في الأخير أصبحوا كما قال الحسن البصري أو غيره كانوا أول النهار كفرة فجرة وأصبحوا آخر النهار شهداء بررة. فكانت كلمة التوحيد تلك التي آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا لرسوله موسى عليه السلام محرقة لسائر ذنوبهم مع أنهم لم يصلوا لله سجدا. وكم من امرئ آمن بالله ثم مات ولم يصلي لله سجدة فكان ناجيا عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بفضل هذه الكلمة المباركة الطيبة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ يعني الصحابة قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، ليس الأمر يعني كما تقولون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح وقرأ هذه الآية: لم يلبسوا إيمانهم بالظلم، قال: إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود من هذه الآية لم يلبسوا إيمانهم بالشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. وهذا الحديث دل على هذا المعنى، وإلا فكلنا يظلم نفسه وكلنا يعني نخطئ، وأنا الليل وأطراف النار. وحديث البطاقة أيضا يدل على هذا، حديث البطاقة يدل على هذا، وفيه أن رجلا حاسبه الله عز وجل فوضع في الميزان سجلات إلى السماء من الذنوب والمعاصي. ثم قال له الله سبحانه وتعالى: ألك عندنا شيء؟ قال: والله لا، ليس لدي شيء. قال: بلى عندنا شيء. فأخرج بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، ثم وضعت في كفة الميزان فطاشت الكفة. فكلمة لا إله إلا الله لا يعدلها شيء، ولكن طبعا هاي هنا قالها في يوم من الأيام من قلبه مخلصا لله عز وجل، فأحرقت سائر معاصيه الأخرى. والحديث الصحيح. وقد روى الترمذي بسند حسنه هو عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والآيات والأحاديث بهذا المعنى أيضا كثيرة تطلب في مظانها، ولسنا نريد أن نطيل عليكم، إلا أننا نختم من نقطة السادسة. عكس كلمة التوحيد وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم الذنوب على الإطلاق. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك في الله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال في الآية الأخرى: إن الله، كلاهما سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فكلا الآيتين دلتا على خطورة الشرك وشناعته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكبر الكبائر ثلاث، ثم ذكر أولها الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فلا زال يكرر حتى قلنا: ليته سكت رأفة به صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا اكتفاء بهذا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والحمد لله، صلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.